بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع رسالة شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ذكرنا في المجلس الماضي مسألة ولعل يعني ذكرت عرضا ولعله كان الأولى عدم ذكر هذه المسألة لعدم مناسبتها للمقام، لكن إن شاء الله نذكرها الآن إن شاء الله من باب البيان، وما ذكرناه فيما يتعلق بقضية المحبة وأن العبادة الأصل فيها وجود المحبة والذل والتعظيم، لكن قد يحصل الذل والتعظيم وتسمى عبادة لكنها ليست عبادة محضة يبين هذا لو أن رجلا سجد لرجل على طريق اللهو والعبث فلا يقال هنا أنه لم يقع في فعل شركي، ولكن العبادة الصحيحة لا تكون عبادة إلا إذا بوجود المحبة والذل والتعظيم، فإذا فقد شيء من ذلك لم تكن عبادة صحيحة لله عز وجل. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل. يقول رحمه الله تعالى: والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل، فالعابد محب خاضع ففيه محبة وفيه ذل، فالعابد محب خاضع بخلاف من يحب من لا يخضع له. إنسان قد يحب شخص لكن لا يخضع له، بخلاف من يحب من لا يخضع له بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر ثم قال: وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه. وبخلاف هنا موضع الشاهد، وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة ثم قال: وإن كل محبوب لغير الله ومعظم لغير الله ففيه شوب من العبادة انتهى. وإن كل محبوب لغير الله ومعظم لغير الله ففيه شوب من العبادة، انتهى كلامه. وهذا من رسالة قاعدة في المحبة في الصحيفة 100 لتحقيق محمد رشاد سالم. هنا يقول: فإن كل من هذين ليس عبادة محضة. في هذه المسألة يكون عندك نظران: النظر الأول إلى ذات الفعل، إلى ذات الفعل، والنظر الثاني إلى الفاعل. فذات الفعل لا ينتظر فيه أن يقال فلان يحب أو لا يحب. ذات الفعل من سجد لغير الله لا ينتظر فيه أن يقال فلان محب أو غير محب، فذات الفعل ماذا يسمى؟ شركا. لكن هل هو عابد حقيقة أو لا؟ هذا أمر. وهذا الفعل هل هو شرك أو لا؟ فهذا أمر. فرق بين المسألتين، واضح؟ فأنت لا تقول أن السجود لغير الله لا يكون شركا إلا إذا كان فيه محبة. تقول السجود لغير الله شرك، السجود لغير الله شرك، لكن إذا رجعت إلى أصل المسألة فكل حركة يفعلها الإنسان وإنما تكون بالمحبة. لا يفعل الإنسان حركة إلا بالمحبة. كيف لا يفعل فعل إلا بالمحبة؟ الآن أنت إذا نفرض أنك مثلا مشيت في طريق، هل سيمشي الإنسان إلى ما يضره؟ لا يمشي إلى ما يضره، وإن مشى فيكون ماشيا مكرها لا محبا له. فالدافع الأول له المحبة، فكل إنسان يحب ما يصلح حاله، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام الذي ذكره في كتاب في هذه الرسالة قاعدة المحبة التي ذكرناها. وأصل تأصيلات في بداية الرسالة ما يتعلق بما ما تصدر منه الحركات، حركات بني آدم مرجعها إلى المحبة. فإذا كان هذا في الحركات الدنيوية فلأن يكون في الحركات الدينية الشرعية من باب الأولى، في العبادات من باب الأولى، أن لا يتحرك الإنسان إلا بالمحبة، أن لا يتحرك إلا بالمحبة. فنحن نفرق هنا بين كون الفعل شركا، كون الفعل شركا هذا مسألة، وبين أن يكون الإنسان مشركا هذه مسألة، واضح؟ بين أن يكون الفعل كفرا وبين أن يكون الإنسان كافرا هذه مسألة. فنحن لما نحكم على الفعل ونقول السجود لغير الله شرك، الركوع لغير الله شرك، دعاء غير الله شرك، واضح؟ نحن ما نتكلم أن الذي حركه هو المحبة، لكن نتكلم عن الفعل ذات الفعل أنه شرك من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فكون الإنسان يعظم أو في فعله يعظم غير الله سبحانه وتعالى، يعظم غير الله سبحانه وتعالى، ففعله هذا شرك، واضح؟ لو أنه سجد لغير الله سبحانه وتعالى محبة دون تعظيم، هل يقال أنه لم يقع في الشرك؟ يحب زوجته، واضح؟ يحب زوجته فسجد لها، هل يقال أن هذا الفعل ليس بشرك حتى يعظمها تعظيم العبادة، واضح؟ أو يقال أن هذا الفعل شرك؟ هو شرك، واضح؟ فهنا هذه مسألة دقيقة، هنا مسألة، ومسألة قضية أن هو عابد لغير الله أو لا، أو أنه العبادة الصحيحة لا تكون عبادة صحيحة إلا بوجود المحبة والذل والتعظيم، واضح؟ لذلك تجد أن أهل العلم يطلقون من سجد لله لغير الله فقد أشرك، يطلقون الإطلاقات هذه. وإذا يستوي فيها الهازل وغير الهازل، يستوي فيها الجاد وغير الجاد، ما يصلح فيها أن يفرق، واضح؟ قل بالله وبآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله أعلم. ومن كان عنده إضافة يفيدنا فيها إن شاء الله. هذا بحسب الفعل، بالنسبة للفاعل بحسب الفعل، بالنسبة للفاعل بحسب الفعل. نعم. إذا كان مازحا غير محبة، من سجد لغير الله أو لغير الله عبثا والعياذ بالله، هذا يخشى عليه أنه يكون كافر. لأن الآن قضايا بارك الله فيه، مسائل هذه مسائل لا يختلف فيها، السجود لغير الله مسائل، احنا ما نتكلم الآن عن جهل، نتكلم الآن عن علم. هو قد سجد مختارا، هو سجد مختارا عالما بالحكم، مختارا غير مكره، فهذا يكون كافرا والعياذ بالله. هذا مختار ليس مكرها ولا مجبرا، لكن لو كان مجبرا غير مختار جاهلا غير عالم، هنا تأتي مسألة هل يعذر بجهله أو لا، هذه مسألة أخرى. أما الفعل أن يفعل الإنسان عبادة لغير الله قصدا وهو يعلم أنها لا تجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى ويفعلها مختارا غير مكره، والعياذ بالله كافر. واضح؟ طيب، وين وصلنا؟ قاعدة ثانية أو ثالثة؟ الشفاعة. طيب عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لقرب القرب والشفاعة، والدليل فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه عبد العزيز، خلي حد يقرأ بدلك. ها، طيب عبد الرحمن تفضل. القاعدة الثانية: إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قبله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، بارك الله فيك. هذه القاعدة الثانية من قواعد رسالة القواعد الأربع. أنهم يقولون، من هم؟ المشركون. أن يقول في القاعدة الأولى، قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون. القاعدة الثانية: أنهم يقولون هؤلاء الكفار ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. كم أمر؟ لأمرين، أو لأحد أمرين: لطلب القربة والشفاعة. القربة إلى من؟ ها؟ إلى الله. والشفاعة عند من؟ يعني يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. القربة يراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل المنازل العليا عند الله سبحانه وتعالى. وأما الشفاعة فهي مأخوذة من الشفع، والشفع جعلك الشيء اثنين، أو إن شئت قلت بعبارة أدق وهو بخلاف الوتر، وبخلاف الوتر، الوتر الواحد، واضح؟ بخلاف الوتر. وهذا في اللغة. وأما في الشرع، وأما في الشرع طبعا في اللغة أضف عليها أنها الزوج من الشيء، الزوج من الشيء، الزوج من الشيء، قوله تعالى: والشفع والوتر، والشفع والوتر. وأما في الشرع، وأما في الشرع فهي إضافة شفاعة، إضافة شفاعة الشافع إلى شفاعة المشفوع له، أو بعبارة أخرى إضافة سؤال الشافع إلى سؤال المشفوع له، إضافة سؤال الشافع إلى سؤال المشفوع له. من أين صارت صار الاسم شفاعة؟ سؤال إلى سؤال، صار كم سؤال؟ صار سؤالين، صار سؤالين، فسمي بذلك هذان السؤالان شفاعة. واضح؟ من أين أخذنا اسم الشفاعة؟ الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. نحن إن شاء الله نختصر بقدر المستطاع، لأن تفصيل هذا يأتي إن شاء الله في ما بعد. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. وهذا أمر مهم. قل لله الشفاعة جميعا، فليس لأحد أن يتصرف في الشفاعة إلا من بعد الإذن، سواء كان هذا في الدنيا أو في الآخرة. واضح؟ فمن تصرف في ملك الله بغير إذنه فقد جعل نفسه ندا لله عز وجل، جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى. ومن طلب الشفاعة ممن لم يؤذن له فيها، ومن طلب الشفاعة ممن لم يؤذن له فيها فقد جعل لله ندا. لماذا؟ جعله مستحقا للتصرف في الشفاعة بغير إذن. واضح؟ لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فليس لأحد أن يتصرف في باب الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاؤنا عند الله، أي تلك الأصنام والآلهة، أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر بعد ذلك أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية كما عرفها ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هو يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قوله سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون، يدل على أن من خالف في هذا الفهم فهو واقع في الكفر والعياذ بالله، سواء خالف فهما أو فعلا. لذلك ينبغي على الإنسان دائما أن يلتفت إلى مثل لماذا جاء بلفظة الكافرون في هذا الموضع، واضح لبيان حكم ما سبقه. هذه الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى، أي شفاعة هي؟ قال: ولا شفاعة، يعني لا توجد شفاعة. والله سبحانه وتعالى قد أثبت في آية أخرى وجود الشفاعة، فما هي الشفاعة؟ هذه الشفاعة المنفية. فالشفاعة شفاعتان، لا يقول لك إنسان كيف أنت، هنا الله سبحانه وتعالى يقول لا شفاعة وهنا يقول في شفاعة، إذن القرآن متعارض. لا، الله ينفي شفاعة ويثبت شفاعة، التي نفاها تختلف عن التي أثبتها، ليست هي هي. ذلك يقول: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، أي التي هي التي تطلب من الله. لو لاحظت في المنفي أنه قال ما كانت تطلب من غير الله فقط، ولا قال شيء آخر؟ فكم ضابط ذكر لها؟ تطلب من غير الله وفيما لا يقدر عليه. كم ضابط؟ طيب، ذكر لها ضابطين: الأول أنها تطلب من غير الله، والثانية فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك لو أن إنسانا طلب من الله أن يمكن شخصا من البشر أن يفعل له ما لا يستطيعه إلا الله، لعد هذا إما سفها أو مقاربة إلى الشرك، الوقوع في الشرك والعياذ بالله. واضح؟ فما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال: والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نذكر شروط الشفاعة باختصار. طيب، شروط الشفاعة أربعة على الإجمال. من أهل العلم من يذكر اثنين، منهم من يذكر ثلاثة، منهم من يذكر أربعة. هي أربعة: الأول الإذن، الأول الإذن، قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لماذا الإذن؟ لماذا الإذن؟ لأنها ملك لله، فهي ملك لله، فلا يجوز أن يتصرف فيها إلا بعد الإذن. قل سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. في هذا المحشر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسجد لله. هل يأتي يشفع مباشرة؟ لا. ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يسجد لله ويحمد الله بما حمد، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. واضح؟ فأذن له بالشفاعة عليه الصلاة والسلام، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، لم يشفع هكذا مباشرة، بل شفع بعد الإذن، يقول بعد ذلك: أمتي أمتي، ويسأل ربه أن تقوم أو أن يبدأ الحساب. الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع. الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع. قول الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض، وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الثاني قلنا: رضا الله عن الشافع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، لا بدون الأرض، أنا أخطأت. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لمن يشاء ويرضى، فيرضى عن الشافع سبحانه وتعالى. واضح؟ الشرط الثالث: رضا الله عن المشفوع له. رضا الله عن المشفوع له. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الرابع: عليه ينبني الشرط الثاني والثالث، وهو أن يكون الشافع والمشفوع له من أهل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن رضي سبحانه وتعالى، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وأما المشركون فهم أصحاب النار، فلا تقبل لهم شفاعة ولا تقبل منهم شفاعة. واضح؟ هذا يكفي إن شاء الله في هذا الرسالة. القاعدة الثالثة: نعم عبد الرحمن. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويمنطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فضررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. هذه القاعدة الثالثة من قواعد هذه الرسالة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. لابد من ضبط هذه المسائل يا أخوة، إن كما قلنا أن ضبط هذه المسائل تغلق عليك كثيرا من أبواب الشبه في باب الاعتقاد في باب التوحيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث في أناس متفرقين في عباداتهم، كل أحد يعبد شيء، الذي يعبد الكواكب، الذي يعبد الأشجار، الذي يعبد الأحجار، الذي يعبد الأولياء، الذي يعبد الأنبياء، الذي يعبد الصالحين إلى آخر عليه الصلاة والسلام. وكانت دعوته لهم جميعا واحدة، دعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وترك كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، دعوة واحدة. فمعرفتك لهذا الأمر الغرض منه هو أنه ليست المسألة محصورة بعبادة الأصنام، الشرك ليس محصورا بعبادة الأصنام. ولذلك ترى كثيرا من الجهلة عندما تسأله ما هو الشرك يقول لك عبادة الأصنام، لا، هذا نوع من عبادة من الشرك، هذا شيء مثال من أمثلة الشرك لله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة وخطيرة، أن تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس يعبدون الأشجار، في أناس يعبدون الأحجار، في أناس يعبدون الأصنام، في أناس يعبدون الملائكة، في أناس يعبدون الصالحين، في أناس يعبدون الملائكة، بعث فيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبعث فقط في أناس يعبدون الأصنام. فإذا فهمت هذا أغلقت على نفسك كثيرا من الشبه التي قد تلقى عليك في مثل هذه المسائل. فليست المسألة محصورة فقط بقضية عبادة الأصنام. ذكر الأمثلة على ذلك والأدلة على ما ذكر لكي لا يقول قائل أنتم تتكلمون بغير حجة ودليل، فقال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء لغير الله عز وجل، وإنما يكون لله سبحانه وتعالى كله. ودليل الشمس والقمر: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فنهاهم عن عبادة الشمس وعن عبادة القمر. وذلك جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عندما تطلع الشمس وعندما تغرب الشمس، فقال: فأقصر عن الصلاة فإنها حينئذ يسجد لها، فإنها تخرج بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها المشركون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وهذا أخبر به ربنا سبحانه وتعالى. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الله سبحانه وتعالى نهى عن اتخاذ الملائكة واتخاذ النبيين أربابا، نهى عن اتخاذهم أربابا. الأرباب جمع رب، الأرباب جمع رب، والرب هو السيد المالك المطاع، السيد المالك المطاع. واضح؟ هذا معناه في اللغة، وأما في الشرع فهو ماذا؟ تعريف توحيد الربوبية، هو المالك الخالق المدبر. واضح؟ ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. واضح؟ فقل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الله سبحانه وتعالى أخبر أن هنالك من يعبد الأنبياء كعيسى عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن اليهود أنهم قالوا عزير ابن الله، وأخبر عن النصارى أنهم قالوا عيسى ابن المسيح ابن الله. واضح؟ ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أول شرك حصل في الأمة، أول شرك حصل بل في في في في تاريخ البشرية وعلى وجه الأرض هو الشرك بالصالحين. هذا أول شرك حصل. كان الناس 10 قرون على التوحيد، ثم كان هنالك ناس صالحون في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ونصر. هؤلاء لما ماتوا، هؤلاء الرجال كانوا صالحين، لما ماتوا ودفنوا دفنوهم في مجالسهم، وكانوا يجعلون مجيئهم عند هذه القبور تذكيرا لهم بماذا؟ بالعبادة، لأنهم كانوا ناس صالحين وقدوة للناس، فكانوا يتذكرون العبادة. ثم نصبوا على قبورهم أصناما تذكرهم بهم ولم تعبد. يقول ابن عباس: فلما نسخ العلم عبدت، لما نسخ العلم عبدت. فكان أول شرك في البشر هو تعظيم الصالحين، هذا أول شرك من باب تعظيم الصالحين. عظم الصالحون فرفعوا فوق منزلتهم وعبدوا من غير الله سبحانه وتعالى. هنا الآية هذه تحتاج إلى ضبط الضمائر فيها. أولئك الذين يدعون، أولئك يعود على من؟ على جن، على الجن. وما قصة هذه الآية؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن. معنى الحديث صحيح مسلم: فأسلم أولئك النفر من الجن، أسلم أولئك النفر من الجن، وبقي أولئك الإنس يعبدونهم، بنحو هذا اللفظ. فأسلم الجن وبقي الإنس، هؤلاء يعبدون أولئك الجن. واضح؟ يقول: أولئك الذين يعبدون، الذين يدعون، أولئك الجن الذين يدعونهم هؤلاء الإنس. واضح؟ أولئك الجن الذين يدعونهم هؤلاء الإنس. ما بهم هؤلاء الجن؟ ما بهم هؤلاء الجن؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يبتغون إلى الله الوسيلة والقربة، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، هؤلاء الجن. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء الجن يبتغون الوسيلة إلى الله ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن أولئك النفر من الإنس بقوا على عبادتهم لأولئك الصالحين، فبقوا على عبادة الصالحين. واضح؟ فهؤلاء كانوا يعبدون قوما صالحين، فالدليل على عبادة الصالحين. واضح؟ طيب، ذكر دليل الأحجار والأشجار. قال قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات قيل هو رجل كان يلت السويق للحاج، ويجهز، نعم أقول اللات هو رجل كان يلت السويق للحاج، السويق نوع من الطعام يخلط فيه لبن وغير ذلك دقيق، وهذا الرجل طبعا هذا جاء في قراءة ابن عباس اللات بتشديد التاء. هذا الرجل كان اللات جعلت له صخرة عند أهل الطائف فعبدت هذه الصخرة أو صنم كان لأهل الطائف. والعزة هي شجر شجرة كانت بين مكة والطائف. وهذا كان صنما لي وكانت هذه الشجرة يقصدها قريش يقصدها قريش. أما منى فهي صخرة كانت بين مكة والمدينة كانت لخزاعة. هذه الصخرة كانت لخزاعة. وقيل إن هذه الأسماء اشتقت من أسماء الله قيل إن هذه الأسماء اشتقت من أسماء الله قيل هذا قاله بعض السلف. فقيل إن اللات من الله والعزى من العزيز وقيل إن مناه من المنان وقيل إن مناه لا بل هي من كثرة ما يمنى عليها من الدماء تذبح عندها تراق عندها الدماء. ومن الخطأ الذي يحصل اليوم وهو دارج على ألسنة كثير من العام وهذا كثير موجود على ألسنة العامة لو تلاحظون تسمع بعضهم يقول سود الله اللات وجهك هذا موجود عند العامة بهذا اللفظ. أو تجد عندهم مثلا يقولون إيش من الألفاظ سبحان الله قبل أمس سبحان الله كنا سمعنا بعضهم وأنكرنا عليه لفظ الله ينسيته قبل أمس. هذا موجود كثير عند العامة اللات بلفظ اللات واضح. وبعضهم يقول اللات هذا من هذا وهذا من رواسب ذلك الزمن إلى اليوم واضح. وتجد أيضا من الأسماء عبد اللات موجود اسم عبد اللات. ذكر حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. الحديث في طريقهم إلى حنين قد كانوا حدثاء عهد بكفر يعني أسلموا حديثا وكان للمشركين في ذلك الوقت سدرة يعكف عندها هؤلاء المشركون تعبدا وينوطون بها الأسلحة يعلقون الأسلحة بها رجاء البركة في القتال يقال لها ذات أنواط لما يعلق عليها. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فتتبعون سنن من كان قبلكم. فهنا أخبر في هذا الحديث عن عبادة الأشجار أخبر في هذا الحديث عن عبادة الأشجار. نعم تفضل. أين القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. طيب، هذه القاعدة الأخيرة من هذه الرسالة، وهي أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين الذين يقعون في الشرك في زمان. لماذا؟ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون بالشدة. قال: ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. أول ما يتذكره إذا وقع في بلية وفي شدة يتذكر البدوي، يتذكر الحسين، يتذكر الجيلاني، يتذكر فلان وفلان وفلان، وينسى الله سبحانه وتعالى. وأما المشركون في ذلك الزمان إذا حصلت لهم الشدة تذكروا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا لله عز وجل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأولئك إذا حصل لهم الكرب في البحر واشتد عليهم اشتدت الريح وخافوا من الغرق دعوا الله وأخلصوا الدعاء لله، ويعلمون أنه لن ينجيهم من هذا الكرب إلا الله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فإذا حصل لهم الكرب والشدة قالوا: لن يغيثنا إلا فلان، لن يغيثنا إلا فلان، فيخلصون الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من كان شركه دائم شر ممن كان شركه في حال دون حال، لا شك. ولكن هل يعني هذا أننا نقول أن كل من رأيناه لا نعذره بجهله إن حصل منه شيء من هذا؟ هذه مسألة أخرى، واضح؟ وإلا فإن مثله إذا لا يعذر إلا من كان مثله يعذر، لا يعذر إلا من كان مثله يعذر، واضح؟ وهذه مسألة فيها تفصيل ليس هذا موضعه. فقضية هل هم حالهم أسوأ؟ نعم حالهم أسوأ وأشد وأقبح، وفيهم الشرك مستفحل والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ووقوعهم في الشرك كثير، بل تقع منهم حتى بعض الحماقات التي ما كان يفعلها المشركون، ما كان يفعلها المشركون. في بعض البلاد تجدهم حتى يعني بعض الشياه وكذا التي يذبحونها تبركا يشربون حتى من دمها، يشربون حتى من دمها ويفعلون بها الأفاعيل، بل والله في بعض البلاد يأكلونها حية، يقطعونها وهي حية ويأكلون منها، لأنه يخاف إذا انتظر ما يحصل على شيء. وهذا حاصل في البلاد العربية، لأن الناس عرب مسلمين ينتسبون إلى الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. وبهذا نختم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما مضى ويجعله عونا لنا فيما يأتي إن شاء الله، ويجعله خالصا لوجه الكريم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.